السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك أيها الأحباب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلص نياتنا وأن يجعلنا ممن يستمر قول الكافرون أحسن. نحن ما زلنا مع سلسلة إعادة بناء الأمة، ونقرا لنسأل البركة من الوقت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الذي قال البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقال لا تكون الساعة حتى تتقارب الزمان، يعني الوقت كأنه يضيق وتنزع منه البركة. وكذلك في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: لا تكون الساعة حتى تكون السنة والشهر، والشهر كالأسبوع، والأسبوع كاليوم، ويوم كالساعة، والساعة كاحتضان الساعة. يعني الساعة تحرق، تمشي بسرعة كده تحرق ساعة من هل يكون على نزع البركة؟ نعم. وهل له أثر كثير وإلا كثير؟ قديما وحديثا، قديما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الباب عمرة، قال ابن مسعود: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يديه باب عمرة، فقمت أصلي بجواره، فقمت فقرأ بالبركة وأخذها البركة، فقلت يا رب عند مين؟ يعني مسعود قال لي أي صلي مثل ركعة، قال: فقرأ بها، قرأ البركة كاملة، فقلت يركع بها، فقرأ النساء، فقلت يركع بها، فقرأ آل عمرو، يبقى قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمرو. طبعا معهم يقول أبو نعش ترتيب ولد، والترتيب مسلم بين الصلاة. وطبعا البعض يشكل عليه ان هناك اثرا عن ابن مسعود قال: لا تلبسوا الكتاب، نهى عن تلبيس الكتاب. ولكن كما قال القرطبي والشوكاني، والمعنى من تلبيس الكتاب هو قراءه الصوره من اخرها للاول، اما على ترتيب الصور كما هي في القران فهذا ليس هو التلبيس المنيع كما فعلنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المره. وكما ثبت في صحيح البخاري ان احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اماما باصحابه، فكان اذا قرا افتتح وقل هو الله احد، ثم قرا سوره البعث، فقال له اصحابه: فكان يقوم قائما من ركوعه. نسينا نقول كمان انه كان كلما قرر كان فيها تسبيح سبع، والايه كان فيها استعاذه استعاذه، والايه كان فيها سؤال سال، ثم سجد وكان سجده قائما من ركوعه، وهكذا. هذا في النافله، هذا في النافله، في النافله لانه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اقرب قراءه في الطريقه، ولكن في النافله وفي قيام الليل يجوز ان يسبح وان يستعين وان يسال، يعني مثلا يجي في الجنه ومن يسال الجنه ياتي في النار ومن يعبد في النار. لما نزل قول الله تعالى قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك، فانزل الله قوله او تحت رجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ بوجهك، او يلبسكم شيئا ما يطيق بعضكم بس بعض ونحو ذلك. فالمقصود ان هنا النبي صلى الله عليه وسلم مش يقرا قديم ويقرا ترتيلا ويسبح ويعمل ويكبر ويسال الله ويستعيذ بالله، وركع فكان الركوع قريبا من قيامه، وسجد فكان سجده قريبا من ركوعه، كل هذا في ركعه في الوقت. طبعا ده يعني ان كما قلنا البركه تكون ساعه من المفروض، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون الساعه حتى تتقارب الزمان. وعشان كده انت لما تجيب اي كتاب من كتب السلف، يعني مثلا تجيب كتب اي واحد بقى، وكان زمان ما كتبوش كتاب زي ما سميع كده، لما بيكتبوا جيشه يعني يحط في جيشه ويكتب ايه على ورق الكاتب اللي هم كانوا بيكتبوا عليه. ان هو ايه؟ ان هو الكتب دي والحاجات دي تحتاج وقت طويل جدا جدا جدا لقراءتها وليس لكتابتها. ويعني ولذا كما يقولون ان ابن الجوزي عندما مات جمع القواريس اللي كتبها وقسموها على عدد ايام حياته، فقال انه كان بيكتب كل يوم معدل 9 قواسيس. ده باعتبار انه بيكتب من يوم الولد، يعني ده افتراض ان هو ايه مثلا جوع 10 يوم وايه وقسم عدد الكواسات اللي بيكتبها على عدد ايامه، لو بيكتب من يوم ما ولد برضه يوم طبعا ما حصلش كده، فقال انه كان بيكتب يوميا بمعدل ما يوازي 9 قواسات يوميا. وغير ذلك ودينا طبعا شايفين كتب ابن تيميه وابن القيم وابن حجر والامام الذهبي وغير ذلك، وطبعا كتبوا كتابات يعني مجرد انها معقوله اقرا تحتاج الى اقرار طويله جدا جدا جدا، مع انها كان كثير كلام المكالمه وكثير الاجاده وكثير العمل، فهذه هي البركه في الوقت. فلا تكون الساعه حتى يتقارب الزمان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجه زي ما قلنا ان الاخبار بقى بيجيبها التفسير علمي ازاي؟ بيقول لك علميا ان ضوء الارض حول نفسها ان هي بتعمل ال 24 ساعه، يعني هو يبقى حاجه علميه كده في ان هي ضوء الارض فعلا بطيئه في الماضي وان هي بتتصارع بحيث ان ايه سرعه اللهفه اللي موجوده حول نفسها اسرع في كل زمن عن الزمن اللي قبل وكده، هو اثبتها ايه؟ علميا في تقارب الزمان. تقارب الزمن. فاحنا نقول طب ما هو الشاهد بقى من ان لا تكون الساعه حتى تقارب الزمان وان البركه توزع على الاوقات؟ الشاهد هو ان الانسان يعلم مساله مهمه جدا، وهي ان هذا العمر قصير. وكده كده حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي بين 60 و70، وقلنا من يجوز ذلك ولكن اللي بيعدي 70 سنه او 80 سنه وكذا قليل. اعمار امتي بين 60 و70 وقلنا من يجوز ذلك ولكن اللي بيعدي. وطبعا يعني الحمد لله ان كمان الناس الشعب المصري حدث عليه بركات، يقول لك مصر الاولى عباره في الفشل الكهوي والاولى عباره في فيروس سي والاولى عباره مش عارف في ايه واخد بالك، والثانيه عباره في العمل وانا كده ده عمل مصر بس وحاجات كتيره. فالحاجات اللي هي دي يعني ايه الصحه كمان جميله جدا وقويه يعني خاصه بلاد الشعب. لكل المعلوم ولا لكل الأعمال. مش ممكن نتحصل معجزة كل العلوم الشرعية ولا كل الأعمال الصالحة. فخذ من العلوم أشرفها ومن الأعمال أعلاها. حسبك تقوم بده مش حاجة في فرصة إنك تتعلم كل العلوم. لو جبت أي حاجة في الشريعة خلينا نجيب بس هتلاقي نفسك كتب التفسير، في كتب التفسير المفصول، وفي كتب الأحكام. فمع كتب التفسير المفصول زي تفسير الطبري وابن كثير وكعامة التفسير، في كتب بتختص بالأحكام زي تفسير القرطبي وتفسير الإمام الشافعي وتفسير ابن عربي وغير ذلك. في كتب تتهم تهتم بمين بالحديث عن السؤاليات، في كتب بتتهم تهتم بالدلالة زي كتاب الجالوسي روح المعاني. فكل الحاجات دي لو اخذت العلم الحديث تلاقي كل مصطلح حديث تعرفك عن يعني متواتر ويعني الاحاد، والحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الزاد غيره، والمتواتر المعنويه والمتواتر العقليه والغريب والمنقطع والمنصرع شغلات طويله. لو اخذت كتب الايجاب تلاقي كل كلمه كتب الايجاب الست، كتاب تهذيب الكمال لبعض التقارب النسبي. ده كتاب ضخم كبير جدا. ويعني من الحاجات الشريفه انه له مخطوطات، ومنهم مخطوطه طولها 3.5 متر، معرفش بيكتبوه هم ايه، بيكتبوا ويمشوا على جنب كده. واختصره ابن حجر في تهذيب التهذيب في 13 مجلد، ثم اختصره في تفضيل التهذيب في مجلدين. وعندنا ميزان اختل الذهب، وعندنا كتب للضعفاء فقط، وكتب للثقات فقط تحتوي 20، وهكذا. تدخل بقى كتب شرح الاحاديث كثيره، كتب النسخ والمنسوخ، كل علم من العلوم. انا في الحديث والفقه كتير جدا جدا. فهذا العمر لن يتسع الحال لكل العلوم ولا لكل الاعمال الصالحه. فخذ من العلوم اشرفها ومن الأعمال أعلاها، خذ أحسن حاجة تستفيد بها، وخذ وظيفة الوقت. يعني إيه وظيفة الوقت؟ يعني إذا أذن المؤذن فهنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن، يبقى ده وظيفة الوقت. إذا أذن صلاة الجماعة صلي في جماعة يبقى دي وظيفة الوقت. طب إذا أفضل يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم وليفعل. طب إذا رأيت منكرا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإنما استضاف بلسانه فإنما استضاف بقلبه وذلك أضعف الإيمان. طب إذا أتى الجهاد تعين الجهاد. طيب إذا رأيت المسلم يحتاج إلى معاونة والله في عون وهكذا. فكل وقت له وظيفة، ومن علامات يعني توفيق الله عز وجل العبد أنه يختار وظيفة الوقت التي أعبده الله بها. ومن تلبيس التسع العبد العكس، وأنه يطلب ما هو أفضل بما هو مفضول. يعني ممكن يعمل حاجة كويسة حاجة صالحة، ولكن يطلب في مقابلها ما هو أقل فضلا وأقل ثوابا وأقل منفعة عنه. عشان كده عن نفسي أجد بعض إخواني يتوسعون في علم أصول الفقه، أو في علم مصطلح الحديث، أو في علوم الإشارة، أو نحو ذلك، وهم عندهم ملكة ضعيفة في تفصيل الكلام. يعني هم ما مش مؤهلين بالدرجه الكافيه لسرعه الاستيعاب. فيقعد يقيس الكتاب او الكتب ويتوسع فيها بشده، ويبدا فيها جهود نفسيه، وفي النهايه يجد نفسه ضعيف الاصل. او اذا حصل جزء يحتاج يقعد ايه؟ يراجع كل فتره والى ان ينسى. وفي النهايه لا يتعبر على هذا انه يقوم لا بتفكيك الاحاديث ولا بالفتوى ولا باستخدام يعني هو حافظ حاجات. يعني ممكن يقول لك والله تعبير المصلحه المصالح المصالح. sul Gadara, non ci ha avuto il nastro Gadara di salvare. Perché può ma non ci sta la carne a nessuna di mani al Gadara. Tanto che la vuole tra scatti e tra scatti a mio. La divina scia è la tua volta in fe, vuole essere con la mia. E per me per lì si c'è con la mia. Chi può quella una pulla, la divina lupa, non ci arriva, هذا الحديث لما قلنا من كان بالقدر تعالى 这样好，现在人家也不容易过来的。使用的理想的你，他的手所有的理想的使用，他的力量的手法，他的力量的力量，他的力量的按摩和那样的个混乱事业的金，你的手指的概念的话呢，那也不容易过去。就是那个什么呢？那个那个，你那个的手表，那是手表的，那个叫，那个按照你讲。 فعل الشرك على سبيل التعبد يعني يعني هل سنقع الشارع على سبيل التعود أو موالاة الطوع وليس على سبيل التعود؟ إزاي؟ واحد يجي يقول لك الشرع أمر بالمعروف بالأمر المعروف ونهى عن المنكر، وهو راجل بقى ربنا أعطاه القوة المفتوحة وجسم كويس وسهل عليه يطلب الناس. فيجي بس يشوف واحد واقع مع واحدة أو واحد بيسيب الدين وهنتكلم عن موسى الدين اللي هو قفشة جدا جدا في المجتمع وشيء صعب جدا وكفر عظيم، فيعمل أنه منكر فيكتبه وشه وممكن يضرب اللي قدامه، ولكنه قد ينسى استحضار النية في التعبد لله سبحانه وتعالى. Yeah. نصر الله أن يفعل دي النقطة